قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: وقيل في قوله تعالى: وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، ولما ذكرناه. فهو الضحاك عن ابن عباس: وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال يقول تعدى شيء وهذه كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم امتن به على ذريته. قبلها الآية ما قرأها لا ما قرأ ما قرأ امتن الله به على آدم. ما عندك يا عمر؟ ما هي كرامة ظهر السطر؟ ما في كرامة من الله خلقهم؟ شو طبعا هذه عندهم؟ طبعا الحلبية سلم الله. شو يقول هذه كرامة عندك؟ يقول هذه كلمة؟ ما عندي الآية. وقال وإذن للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. ما بعجت هذه؟ ما بعجت يا الله؟ تجي نعم. وقل اشعر على الضحاك فرى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال يقول: أعلم السر كما أعلم العلانية، يعني ما كتم إبليس في نفسه من الكبر والإغترار. وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن ناس من الصحابة قال قولهم: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ فهذا الذي أبدوا وما كنتم تكتمون، يعني ما أكر إبليس في نفسه من الكبر. وكذلك قال سعيد بن جبير ومجاهد والسدي والضحاك والثوري واختار ذلك بجرير. وقال ابو العالية والربيع بن انس والحسن الايه عامه اللهم صل وسلم على رسول الله الايه عامه تعم كل شيء مما ابداه الملائكه وما كتموه، هي لا تخفى على خافه سبحانه وتعالى، يعلم السر واخفى، ويعلم ما في نفوسهم ما لم يبدوا، ويعلم ما ابدوا من باب اولى. وهكذا ابليس فانه كان من الملائكه فهو داخل في هذه الايه، ويعلم ما في نفسه وما اسره في نفسه من الكبر والتعاظم على ادم وعزمه على الامتناع عن السجود. وهكذا ان كان من غيرهم من الجن الذين هم جنس اخر وثقل اخر هو على هؤلاء هذا وهذا. فالايه عامه يعلم سبحانه ما يبديه العباد وما يخفيه العباد، ومنهم الملائكه ومنهم ابليس كلهم عبيد، لكنهم قسمان: قسم اطاعوا الله وعظموه وانقادوا لشرعه فهم عباده الصالحون وهم اولياؤه، وقسم عصوا امره وعبدوا معه سواه وهم عباده من جهة الربوبية، وإن كانوا أعداءه من جهة عدم أدائهم حقه سبحانه وتعالى. وقال أبو العالية والربيع بن أنس والحسن وقتاده: وقولهم لم يخلق ربنا خلقا إلا كنا أعلم منه وأكرم عليه منه. وقال أبو جابر الرازي عن الربيع بن أنس: وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فكان الذي أبدوا قولهم: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ وكان الذي كتموا بينهم قولهم: لن يخلق ربنا خلقا إلا كنا نحن أعلم منه وأكرم. فعرفوا أن الله فضل عليهم آدم في العلم والكرم. وقال ابن جرير: حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قصة الملائكة وآدم، فقال الله للملائكة: فما لم تعلموا هذه الأسماء فليس لكم علم، إنما أردت أن أجعلهم ليفسدوا فيها، هذا عندي قد علمته، ولذلك أخشيت عنكم أني أجعل فيها من يعصيني ومن يطيعني. قال: وسبق من الله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قال: ولم تعلم الملائكة ذلك ولم يدروه.

هم الأصلين هم المستكمل الأصل أصل عدم الانقطاع. على أحسن الحرف ولا يكون منقطع أو لا يكون منقطع لكن الجن غير الملائكة الجن اللي أبوهم اللي هو أبوهم يعني كما قال حسن خلق الجن المعرجين من النار يعني أبو يعني أبا الجن هو الشيطان الإبليس يكون منهم على هذا؟ يكون منهم يكون منهم يكون منهم يكون منهم يكون منهم يكون منهم يكون منهم يكون منهم يكون منهم يكون منهم يكون منهم يكون منهم يكون منهم يكون منهم يكون منهم يكون منهم يكون منهم يكون منهم يكون منهم يكون منهم يكون منهم يكون منهم يكون لكن أمر منهم أعمى الأمر أمر الملائكة ولا أعلم منهم ولهذا استحق المقت واللعنة والطرد لكن من طائفة قلم الجن يعني أهل الملائكة طائفة قلم الجن أنصر من الملائكة كذلك من هذا هو الواجب عليهم وصفه العظيم مثل ما لا شبهة بقولهم بأمر يعملون يعني وبين أيديهم قولهم لا شبهة هذا وصفه يعني المعروف عنهم والنادر لا حكم له هذا من النادر ولهذا توعد ربهم ومن يقل إني إله من دون بل يمكن يخرج منهم بعض الناس عن الطريق ومن يقل إني إله من دون ذلك يجب أن يجب الظالمين دون لكن هذه حالة من التي هداهم الله إليها ووفقهم لها لكن الشيطان خرج عن هذا وعصى ما سبق في علم الله انه يعصي منه ويتكبر وقال قتادة في قوله تعالى وإن كنا للملائكة اسجدوا لآدم فكانت الطاعة لله والسجدة لله أكرم الله آدم بها أن أسجد له ملائكته وقال في قوله تعالى فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين حسد عدو الله إبليس آدم عليه السلام على ما أعطاه الله من الكرامة وقال أنا ناري وهذا خلقي وكان بدل الذنوب الكبر استكبر عدو الله لن يسجد لآدم عليه السلام وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا صالح بن خيان قال حدثنا عبد الله بن بريدة في قوله تعالى وكان من الكافرين من الذين أبوا فأخرجتهم النار وقال أبو جعفر عن ربيع عن أبي العالية وكان من الكافرين يعني من العاصين وقال السدي وكان من الكافرين الذين لم يخلقهم الله يومئذ يكونون بعد إن سيأتون في المستقبل وقال محمد بن كعب القرظي ابتدأ الله يقول من أخي كله أن الله جل وعلا أمر الملائكة بسجود آدم إظهارا لفضله وتقدمه في هذا العلم العظيم فامتثل الملائكة وسجدوا إلا هذا حمله الكبر والبغي وخيل على الامتناع وصارت هذه السجدة إكراما لآدم واحتراما له ويانا لفضله ومنزلته كان هذا من الله عز وجل هو سبحانه يأمر بما يشاء ويحكم ما يشاء ويخلق ما يشاء سبحانه وتعالى وكان هذا جائزا في حكمه سبحانه وتعالى ذلك الوطف لآدم كما أجاز سبحانه لأبوي يوسف وإخوته يسجدوا ليوسف تحية إكراما وتعظيما وتقديرا وكان هذا جائزا في شرعه الأنبياء في وقت يوسف لأن يوسف وأباه وجده وكذلك أبو جده إبراهيم كلهم أنبياء عليه الصلاة والسلام ثم شرع الله في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم المنع من ذلك كانت هذه الشريعة محمد أكمل الشرائع

وعجاب ولا فوق وهو مسلم كم الله والله ما قرر وهو ما شطر فقد الله الرازي في تفسيره وضعف ما عداه من القولين الآخرين وهما عن غلط وهما كونه نعم صلح جعل قلة وهما كونه جعل قلة إذ لا يظهر فيه شرف والآخر أن المراد بالسجود الخضوع للامتناع ووضع الجبهة على الأرض وهو ضعيف كما قال وقال قتادة في قوله تعالى فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين حسد عدو الله إبليس آدم عليه السلام على ما أعطاه الله من الكرامة وقال أنا ناري وهذا طيني وكان بدو الذنوب الكبر استكبر عدو الله أن يسجد لآدم عليه السلام قلت وقد ثبت بالصحيح لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر وقد كان في قلب إبليس من الكفر من الكبر والكفر والعناد وقد ثبت بالصحيح لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر هذا هو على صحيح مسلم في أول صحيح مسلم حديث مسعود صحيح مسلم والله صح نعم وهذا صحيح مسلم في أول بالإيمان كتاب الإيمان نعم وقد كان في قلب إبليس من الكبر والكفر حتى على الأرض إن شاء الله واحد حتى تراجع صحيح صح على صحيح نعم وقد كان في قلب إبليس من الكبر والكفر والعناد ما قد وقد كان في قلب إبليس من الكبر والكفر والعناد نقتضى طرده وإبعاده عن جناب الرحمة وحضرة القدس قال بعض المعرضين وكان من الكافرين وصار من الكافرين بسبب امتناعه كما قال تعالى فكان من المغرقين وقال فتكونا من الظالمين وقال الشاعر لسيها قفر والمطي كأنها لسيها قفر سيها لسيها قفر قفر نعت لسيها لسيها قفر والمطي كأنها والمطي كأنها فقال حزن قد كانت شراقا ذنوبها كأنها والمطي كأنها والمطي كأنها فقال حزن فقال حزن قتل حزن قد كانت فراقا بيوضها نعم كانت صارت يعني نعم أي قد صارت وقال ابن ثورت وقد كان في علم الله من الكافرين ورجحه القرطبي وذكرها هنا مسألة لا منافاس ولا في علم الله من الكافرين لا منافاس صار من الكافرين يعني الذي سبق علم الله بأنه يكون كذلك إن كل شيء بقدر صار من الكافرين بفعله القبيح فرجع إلى علم الله فيه أنه يكون من الكافرين نعم خلافا لبعض الصوفية والرافضة وهذا لفظه ثم استدل على ما قال لأننا لا نقطع بهذا الذي جرى الخالق على يديه

من أمر جميع الملائكة. نعم. ولهذا أكد سبحانه كلهم أجمعون تأكيدان كلهم أجمعون مع ظاهر الآية. نعم. فهذه أربعة أوجه مقوية للعلوم والله أعلم. يعني الملائكة إطلاق الملائكة هذا واحد ثم كلهم اثنين ثم أجمعون ثلاث ثم إلا إبليس استثناء فالاستثناء يؤيد العموم. نعم. وقال تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقال تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. يقول الله تعالى إخبارا عما أكرم به آدم بعد أن أمر الملائكة بالسجود له فسجدوا إلا إبليس إنه أباح الجنة يسكن فيه يسكن منها حيث يشاء. أباحه إنه أباحه الجنة يسكن منها حيث شاء ويأكل منها ما شاء رغدا أيمني أو واسعا طيبا. وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه من حديث محمد بن عيسى الدامغاني قال حدثنا سلمة بن الفضل عن ميكائيل عن ليث عن إبراهيم السيني عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أرأيت آدم أنبيا كان قال نعم نبيا رسولا سلمه الله قبلا قبلا قبلا سلمه الله قبلا فقالت كن أنت وزوجك الجنة. وقد اختلف في الجنة التي أسكنها آدم أهي في السماء أم في الأرض والأكثرون على الأول وسيأتي تقرير ذلك في سورة الأعراف إن شاء الله. وسياق الآية يقتضي أن حواء خلقت قبل دخول آدم الجنة وقد صرح بذلك محمد بن إسحاق حيث قال لما فرغ الله من معاتبة إبليس أقبل على آدم وقد علمه الأسماء كلها. وحكى القرطبي عن المعتزلة والقدرية من القول بأنه في الأرض سيأتي تقرير ذلك في سورة زيادة. نعم. نسخة الصواب أنها سبع وأنها جنة معلومة هذا الذي عليه لما يرى العلم والحق جنة معلومة. نعم. الحديث الذي يا صحيح نعم وقد صرح بذلك محمد بن إسحاق حيث قال لما فرغ الله من معاتبة إبليس أقبل على آدم وقد علمه الأسماء كلها فقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم إلى قوله إنك أنت العليم الحكيم. من الحواشي على حديث نبي مصر وما عندك حاشية سبعة جميلة هذه المرضوية هذه هي ظاهر على أنه نبي موسى عليه الصلاة والسلام لكن سمي نوح أول رسول لأنه أرسل أهل الأرض بعدما وقع الشرك هو أول رسول أرسل أهل الأرض بعدما وقع الشرك. أما آدم فكان قبل ذلك كان رسولا إلى نفسه وإلى ذريته حتى بعث الله نوح. نعم. أي هاشم؟ نعم. وتكلم فيه وأوصف الأطوار بي أني أريك لكم وميكائيل ما وجدت ترجمته وليس من سليم مختلف فالحديث لا يثبت من نعم بس. نعم. نعم. هذا ظاهر القرآن الكريم ظاهر القرآن الله خاطبه وأمره ونهاه هذا كان الرسول. نعم.

قال الإمام العلامة أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى: والصواب في ذلك أن يقال إن الله عز وجل تنهى آدم زوجته عن أكل شجرة جعلناها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها فأكلا منها، ولا علم عندنا بأي شجرة كانت، على التعيين لأن الله لم يغال عباده دليلا على ذلك في القرآن ولا من السنة الصحيحة. وقد قيل كانت شجرة البر، وقيل كانت شجرة العنب، وقيل كانت شجرة التين، وجائز أن تكون واحدة منها. وذلك علم إذا علم لم ينفع العالم به علمه، وإن جهله جاهل لن يضره جهله به، والله أعلم. طيب نعم. وقوله تعالى: فأزلهم الشيطان عنها، يصف أن يكون الضمير في قوله عنها عائدا إلى الجنة، فيكون معنى الكلام كما قال عاصم بن بهزلة وهو ابن أبي النجود: فأزلهما أي فنجاهما، ويصف أن نجاهما فنحاهما ويصلح أن يكون عائدا على أفضل المذكورين وهو الشجرة، فيكون معنى الكلام كما قال الحسن وقتادة: فأزلهما أي من قبيل الزلل. وعلى هذا يكون تقدير الكلام: فأزلهما الشيطان عنها أي بسببها، كما قال تعالى: يؤفك عنه من أفك، أن يصرف بسببه من هو مأثور. ولهذا قال تعالى: فأخرجهما مما كانا فيه، أي من اللباس والمنزل الرخي والرزق الهني والراحة. قوله: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، أي قرار وأرزاق وآجال إلى حين، أي إلى وقت مؤقت ومقدار معين، ثم تقوم القيامة. وقد ذكر المفسرون من السلف كالسدي بأسانيده وأبي العالية وهب بن منبه وغيرهم، هؤلاء أخبار إسرائيلية عن قصة الحية وإبليس وكيف جرى من دخول إبليس الجنة ووسوسته، وسنذكر ذلك إن شاء الله في سورة الأعراف. فهناك القصة أبسط منها ها هنا، والله الموفق. وقد قال ابن أبي حاتم: ها هنا حدثنا علي بن الحسن بن إشهاب قال حدثنا علي بن عاصم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن دبي بن سعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم رجلا طوالا كثير شعر الرأس كأنه نخلة تحوط، فلما ذاق الشجر سقط عنه لباسه، فأول ما بدا منه عورته، فلما نظر إلى عورته جعل يشتد في الجنة، فأخذت شعره شجرة فنازعها الرحمن: يا آدم مني تذر. فلما سمع كلام الرحمن قال: يا رب لا ولا في استحياء. قال: وحدثني جعفر بن أحمد بن الحسن القرشي سنة 54 و200. قال: حدثنا سليمان بن منصور بن عمار قال حدثنا علي بن عاصم عن سعيد عن قتادة عن دبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما ذاق آدم من الشجرة فر هاربا، فتعلق الشجرة من شعره، فنودي: يا آدم أفرارا مني؟ قال: بل حياء مني. قال: يا آدم اخرج من جواري اخرج من جواري، فبعزتي لا يساكني فيها من عصاني، ولو خلقت مثلك ملء الارض خلقا ثم عصوني لاسكنتهم دار العاصين. هذا حديث غريب وفيه انقطاع بل اعراض بين قتاده وابي بن كعب رضي الله عنهما. وقال الحاكم: حدثنا ابو بكر ابن بالوي عندك؟ ابن بالوي مثل سراه ويراه ويراه.